الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وجعل فيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضاه والجنان، بل يرتقي القارئ بمنازل الجنة ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده ربه بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، فاعلم بداية رعاك الله بأنه قد ورد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في فضل آية الكرسي أنه قال يوما لأحد الصحابة: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنأك العلم يا أبا المنذر. هذا فيما رواه مسلم رحمه الله. وأما فيما رواه البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. فانظر، هداني الله وإياك. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظر أن فيه إخبار بأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالإلهية لجميع الخلائق. هو الحي في نفسه سبحانه وتعالى الذي لا يموت، القيم على غيره. ومن تمام حياته وقيوميته جل شأنه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة في لغة العرب تعني النعاس. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ثم انظر، هداني الله وإياك، إلى قوله سبحانه جل في علاه: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فإن هذا إنما هو إخبار بأن الجميع عبيده سبحانه جل في علاه، والجميع في ملكه وملكوته تحت قهره وتحت سلطانه. وقوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض هو كقوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذا انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظمته وجلالته وعلى كبريائه عز وجل. لا يتجاسر أحد ولا يجرؤ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كما ذهب الضلال من الذين يستشفعون بأناس ما أذن لهم أصلا الشفاعة أصلا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، وأعني في سورة الأنبياء، يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى في النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذا في حديث الشفاعة الطويل والذي جاء فيه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده ومن حسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. وليس كما ذهب أولئك الضلال ممن ضل عن سبيل الله وجعل الشفاعة لأي كان دون إذن ورضى الله الرحمن. وأما عن قوله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فإن هذا لدليل واضح على إحاطة المولى سبحانه وتعالى بالعلم بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وهو كقول الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية تماما كقول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم انظر إلى ما جاء بعدها، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول ابن كثير رحمه الله: أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يكمل ويقول: ويحتمل أن المراد يكون لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته. وضع ألف خط ها هنا، وسأفند كل ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. إذن يكمل ابن كثير رحمه الله ويقول: ويحتمل أن يكون المراد أن لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا تماما كقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. إذن يقول الله في الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول في طه: ولا يحيطون به علما. لاحظ الآن، في الكرسي نسب الإحاطة إلى العلم، وأما في طه نسب الإحاطة إلى ذاته، لا يحيطون به. أما في الكرسي لا يحيطون بشيء من علمه. لماذا؟ هذا ما سأوضحه بعد قليل، ولكن على عجالة أقول لك كما قال ابن كثير أن هذا يحتمل أن يكون لا يحيطون بشيء من علم ذاته ولا من صفاته. فالعلم صفة لله، والذات هي ذات الله. ثم يقول سبحانه جل في علاه: وسع كرسيه السماوات والأرض. يروي لنا الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. إذن ماذا يدل هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل على كمال عظمة الله وعلى سعة سلطانه. فإذا كان هذا حال الكرسي فقط، أنه يسع السماوات والأرض على عظمة السماء والأرض ومن فيها، فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي أصلا؟ ومن خلال كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يتبين لك حمق الأشاعر ومن حذا حذوهم في سؤالهم الغير منطقي أصلا، عندما يقولون لك: إن كان الله في السماء أو على العرش فأين كان قبل ذلك؟ لم يفهموا قول الله ومراده عندما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. يروي أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا فيما يتعلق بملك واحد، والمسافة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. أين عقولكم يا حمقى؟ وهذا ما سأوضحه أيضا تباعا بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل مرهونة مربوطة بلغة العرب. ثم يقول بعدها جل شأنه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي أنه لا يثقله ولا يكترث به أصلا ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض ومن فيها، بل وما بينها، بل إن ذلك سهل يسير، فهو القدير، هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو العلي، هو العلي بذاته فوق عرشه، هو العلي بقهره لجميع مخلوقاته، هو العلي بقدره لكمال صفاته، هو العظيم الذي لا يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، الذي يتضاءل كل جبروت الجبابرة أمام عظمته سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه الآية العظيمة، وهذا باختصار. لكن الناظر إلى هذه الآية العظيمة، والناظر إلى اللمسات البيانية العجيبة في هذه الآية، إن نظر إليها ووعيها سيفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وسيزيد فهمه لتفسير هذه الآية. لقد نقلنا لكم منذ قليل تفسيرا مختصرا لآية الكرسي، لكن الذي سيزيد فهمك لما ذكرناه من تفسير مما جاء عند ابن أبي حاتم رحمه الله، وكذلك الطبري، وكذلك ابن كثير رحمهم الله جميعا، الآن الذي سيزيد فهمك هو اللمسات البيانية العجيبة في هذه السورة العجيبة. فانظر رعاك الله، يقول سبحانه جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فانظر رعاك الله إلى كلمة الحي وكذا القيوم، انظر أنها جاءت معرفة، لم يقل الله إلا هو حي قيوم. طيب لماذا جاءت معرفة بأل؟ ذكرنا في درسنا البارحة لو تذكرون بأن استخدام أل، أي أل للتعريف في لغة العرب، يستخدم لثلاث مهمات: الأولى التعريف، والثانية الاختصاص والامتلاك، والثالثة أن يكون للإنابة عن مضاف إليه محذوف. فلاحظ أنه في هذه الآية اشتملت أل التعريف الثلاثة، فالحي معرفة والقيوم معرفة، أي بمعنى أنه الحي الكامل الاتصاف بالحياة. لم يقل حي، لأنه لو قال حي لكان من جملة الأحياء، فالإنسان نستطيع أن نقول له حي، وكذا الحيوان، فكل حي يشار إليه بلفظ حي ما لم يمت. لذلك إذا عرف بالأل أفاد الكمال، فالحي هو الذي صفته الحياة وهو الذي لا يموت. إذن جاءتها هنا لتؤدي الكمال والقصر أيضا والحصر، فإن لله له فقط الكمال في الحياة، له فقط، وما دونه فإن صفة الحياة مؤقتة تزول بالموت. وكذا بالنسبة للقيوم، لكن لاحظ معي بأن القيوم إنما هي على وزن فيعول. طيب هذا الوزن يدل على المبالغة، أي نعم هذا الوزن قليل الاستخدام في اللغة العربية. وهنا أيضا لطيفة من اللطائف أن هذا اللفظ والذي هو القيوم من الألفاظ النادرة التي تأتي على وزن فيعول، أي من باب المبالغة، أي بمعنى أنها صيغة المبالغة من القيام بالشيء. من معانيها القائم في تدبير أمر خلقه في إنشائهم وفي تدبيرهم، ومن معانيها القائم على كل شيء. لذلك قد أقول لإنسان بأنك قائم على المهمة الفلانية، لكن لا يوجد غير الله قائم بكل شيء. لذلك لما عرفت بأن للتعريف إنما أتت للكمال وللحصر. وكذا تأتي كما قلنا في لغة العرب، لماذا؟ لتنوب عن مضاف إليه محذوف، أي بمعنى أنني عندما أقول القيوم مباشرة الذهن سيتجه إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا قيوم كامل إلا هو. وكذا إذا قلت الحي فمباشرة هو الله، إذن أنابت عن مضاف إليه محذوف. يقول سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. منذ قليل بينا بأن السنة في لغة العرب تعني النعاس، لكن أوليس النعاس يكون من أمارات النوم أو من مقدمات النوم؟ لذلك سبحان الله جاء الترتيب في الآية المقدم ألا وهو النعاس أي السنة ثم النوم، لذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم إنما يتقدم بفتور بتعب بإعياء. الآن لاحظ معي أمرا آخر في هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا كان النفي للأمرين؟ لا تأخذه سنة، اللا الأولى نفت السنة أي النعاس، واللا الثانية نفت النوم، مع أنه كان بالإمكان أن يقال لا تأخذه سنة ونوم، أي أن يستخدم النفي لأحد الأمرين معا أو لكلا الأمرين معا، كأن يقال لا تأخذه سنة ونوم. لكن ماذا قال الله؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا كرر النفي؟ أقول لك لماذا رعاك الله. لأنهما أمرين، الأمر الأول هو الإعياء والتعب والفتور، والأمر الثاني هو النوم. فلو حذفنا الله، لو حذفنا الله، قد يتصور السامع بأنه لا تأخذه إحدى الصفتين، بل الله ها هنا ينفي الجمع بينهما لا ينفي الإفراد، لأن غير الله قد تأخذه سنة دون أن ينام أو أنه ينام دون سنة. لذلك كان لابد من نفي الأمرين. ردًا على من؟ ردًا على من؟ ردًا على أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود الذين والعياذ بالله وصفوا الله سبحانه وتعالى بالتعب دون النوم. هم ما قصدوا النوم، إنما قالوا تعب الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض ثم ارتاح بعدها يوم السبت، ألا لعنة الله على القائل. إذن وصفوا الله بالتعب. فحتى ينفي الله سبحانه وتعالى الأمرين، أي مقدمات النوم والذي هو النعاس وكذا الإعياء والتعب، جاء بنفي الأمرين معا، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بعد ذلك يقول سبحانه جل في علاه: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فانظر رعاك الله إلى ما ها هنا، له ما في السماوات، ثم أيضا ما في الأرض. إن ما في لغة العرب تفيد بذوات الأرواح، أو تفيد العقلاء وغير العقلاء، ما تفيد ذوات الأرواح، أو نستطيع أن نقول تفيد العقلاء وغير العقلاء، يعني أي شيء، أي شيء في السماوات، أي شيء في الأراضين، إنما هو ملك لله، فالله مليكه وملكه. وقد بينا ذلك، وبينا الفروقات بين المليك والمالك في شرحنا لسورة الإخلاص. إذن لاحظ معي الآن، في لغة العرب عندنا ما التي تدل على ماذا؟ تفيد العاقل وغير العاقل. ولكن عندنا أيضا من، عندنا من تفيد فقط العقلاء. طيب لماذا ذكرت لك ذلك؟ لماذا ذكرت لك عندنا ما التي تفيد العاقل وغير العاقل، وقلت لك عندنا من التي تفيد العاقل فقط؟ أقول لك لماذا. لأننا لو ذهبنا ورجعنا إلى قول الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. إذن الآن لاحظ معي، عندنا قول الله تعالى في الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، استخدم ما، هذا أين؟ في الكرسي. الآن في قول الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، استخدم قول الله تعالى، استخدم من. طيب من تفيد ماذا؟ تفيد العاقل. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ لو تابعنا قول الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، تابع الآن، ثم ماذا قال؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إذن الأمر متعلق بماذا؟ بالاتباع. طيب الاتباع لمن تكون؟ تكون للعقلاء. إذن هنا من دلت على العقلاء. طيب لماذا في الكرسي جاءت ما؟ جاءت ما لتدل على العقلاء وعلى غير العقلاء، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مليك كل شيء من العقلاء ومن غير العقلاء. إذن هذه الماء أحاطت بكل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قدم الجار والمجرور على المبتدأ، قدم الجار والمجرور على المبتدأ، قال: له ما في السماوات والأرض. إذن تقديم للجار والمجرور له على المبتدأ، ما في السماوات وما في الأرض. طيب لماذا هذا التقديم؟ قلنا في لغة العرب وفي دروسنا السابقة، في لغة العرب إذا قدم الجار والمجرور على المبتدأ فإنما ذا إفادة للحصر والقصر، أي أنه محصور بالله لا شريك له في الملك. إذن هذه الآية دلت على ملك الله لكل شيء من عقلاء وغير عقلاء. إذن نفى الله سبحانه وتعالى الشرك في هذه الآية. له ما في السماوات وما في الأرض، متى جاءت؟ جاءت بعد قوله الحي القيوم. منذ قليل قلنا الحي أي المتصف بدوام الحياة وبدوام القيومية، وهي محصورة به. طيب، من القيومية الملك والملكوت والتدبير. طيب، الملك والملكوت لمن؟ لله. لذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن كل شيء في السماوات والأرض هي ملك للحي القيوم. طيب، لماذا؟ لأنه قد يكون عندي مليك لكن قد لا يكون قيوم، أي بمعنى أنه يوجد هنالك مالك لشيء لكن غير قيوم على ملكه. أما عندما يجتمع الملك مع الملكية مع القيومية فسيكون صاحب الملك حريصا على من في ملكه، مدبرا لهم، مشفقا عليهم. لذلك فإن ذلك لا يكون إلا بتخصيص لله الذي لا شريك له في هذه الأمور. لذلك قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. وأما عن قوله سبحانه جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قلنا رعاك الله بأن هذه الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الشفاعة هي من ملك المليك سبحانه. في هذه الآية بيان على كامل ملكوته، كامل كبريائه سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد البتة، لا أن يتكلم إلا بإذنه، لا أن يتقدم إلا بإذنه، لا أن يشفع إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لما جاءت بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض دلت على أنه، وبما أن الملكية مطلقة للمليك الحق سبحانه وتعالى، دل قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على أنه لا وجود بل استحالة وجود مليك مع الله سبحانه وتعالى في أي جزئية من الجزئيات. لذلك كان لابد أن يأتي ما له ما في السماوات وليس من في السماوات، لأن كل شيء ملكه سواء عقلاء أو غير عقلاء، والشفاعة من الأشياء فهي ملك المليك الوحيد والذي هو الله، هو الحر المتصرف بها، يعطيها من يشاء من عباده. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم انظر، انظر رعاك الله كيف ابتدأت هذه الآية العجيبة. من ذا الذي، من ذا الذي، المنهى هنا استفهامية، لكن لما جاء من ذا كان بالإمكان أن تكون من الذي، فلماذا جاء بعد من ذا؟ فاعلم هداك الله بأنه في لغة العرب كلما زاد المبنى زاد المعنى. لذلك فإن الاستفهام هنا هو استفهام سؤال، لا هذا ليس استفهام سؤال، بل هذا استفهام ثبوت وإقرار وإنكار للغير، أي لا يوجد البتة. من ذا الذي، من ذا الذي يشفع؟ لا وجود له. لو نظرت إلى سورة الملك ستجد قول الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم. تلاحظ أن الاستفهام ها هنا كان مؤلفا من هاء التي هي هاء التنبيه والتي تأتي للتنبيه وللتوكيد، ومؤلف أيضا من ذا والتي هي للإشارة. وكذلك في قول الله تعالى في كثير من المواطن عندما يقول هؤلاء، فالهاء للتنبيه وللتأكيد، وأولئك إنما تكون للإشارة. ألا يمكن أن يكتفى بجزئية من الإشارة أو من الاستفهام؟ يمكن. إذن لماذا يطال؟ لماذا يطال في الاستفهام؟ من أجل زيادة المعنى. وأما في قول الله تعالى من ذا الذي، فإن المقصود والمعنى ها هنا إنما هو استفهام ليس عن سؤال، بل عن إثبات وإقرار أن الملكية للمليك الوحيد والذي هو الله سبحانه وتعالى، وهي نفي وإنكار لأن تكون لغير الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليك رعاك الله، أكتفي هذه الليلة بما ذكرناه، ونكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم الدرر في آية الكرسي، وكذلك فيما عقبها من آيات. هذا إن أحيانا الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.